يقول ندري أن الطعام الذي يقام للميت في اليوم الثالث وكذا يعد من البدع، فهل ورد عن الإمام مالك رحمه الله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أكل من طعام هذه الوليمة فقد أكل في بطنه نارا؟ لا أعلم في ذلك شيء مما ذكرت، لكن المنقول عن هؤلاء الأئمة النهي عنه أن هذه من الولائم المبتدعة في قول جمهور العلماء.